شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 82 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في كلامنا حول أبواب الإيمان إلى الكلام في قضية الاستثناء في أبواب الإيمان. الاستثناء في الإيمان، هل يجوز للإنسان أن يستثني في إيمانه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو ذلك، هل يجوز للإنسان ذلك أم لا؟ الذي أدخلنا في هذه المسألة هم المرجئة. المرجئة هم الذين اخترعوا هذه القضية وكانوا يمتحنون الناس بها، ولذلك حذر أهل السنة، أئمة أهل السنة الأوائل، من الخوض في مثل هذه الأمور، ولكنهم اضطروا إلى أن يبينوا وجه الحق في هذه المسألة. ومأخذ المرجئة في قضية الاستثناء وكيف أنه مبني على أصلهم في قضية الإيمان أنه كل لا يتجزأ، وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأن الإيمان هو كما هو عند المرجئة هو التصديق. ولذلك قالوا كيف نستثني، هل نستثني في التصديق؟ فنقول أنا مصدق إن شاء الله، ما الإيمان عنده هو التصديق، فيقول أنا مؤمن بمعنى أنا مصدق إن شاء الله، إما أن أكون مصدقا أو لا أكون مصدقا. فإن قلت أنا مصدق إن شاء الله، معنى ذلك أنني أشك في تصديقي. هذا هو مجمل كلامهم، وأرادوا أن يأتوا بأدلة في هذا الأمر سنذكرها في حينها بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن أبدأ بقراءة مقدمة كتبها الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، الشيخ عبد المحسن العباد، وهذه رسالة الدكتوراه التي تقدم بأطروحته لدرجة الدكتوراه باسم زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. فسنقرأ المقدمة فقط التي قدم بها لقضية الاستثناء، وهي في الباب الثالث من الكتاب، وتبدأ من صفحة 453. يقول: كان الكلام في البابين السابقين عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهي القضية التي كانت تشغلنا في الأيام الأخيرة في دروسنا السابقة. قال: أما الكلام هنا فسيكون عن مسألة مهمة من مسائل الإيمان، هي مسألة الاستثناء في الإيمان، وذلك بأن يجيب من يسأل هل هو مؤمن بصيغة من إحدى صيغ متعددة تشعر بعدم القطع، كأن يقول أرجو أو إن شاء الله أو آمنت بالله أو نحو ذلك من الصيغ. يريد أن يحدد موضع النزاع وأن يصف المشكلة التي سنتحدث عنها. ما هي قضية الاستثناء في الإيمان؟ أن تسأل هل أنت مؤمن فتقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن أرجو ذلك، أو آمنت بالله ورسله، أو آمنت بالله وكتبه ورسله، إلى آخر ما ورد عن السلف في ذلك. معنى ذلك أنك لا تقطع بكونك مؤمنا، وإلا لقلت أنا مؤمن، لكن أنا مؤمن إن شاء الله. معنى ذلك أنك إيه؟ غير قاطع. فهل أنت تشك في إيمانك؟ هذا هو المأخذ الذي ينبغي. طبعا أول اسمع، لا طبعا أنا مش شك في إيماني، طبعا مش حد يشك في إيماني، وإنما هذا الاستثناء ورد عن السلف لأسباب ستذكر. يعني الأمر لما يجلى ويعرف لماذا استثنى السلف في باب الإيمان، ولماذا رده على المرجئة بدعتهم، سنعلم المشيئة الله تبارك وتعالى الأسباب، وسيتضح الأمر ويصبح جليا بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ومسألتنا هذه ذات ارتباط وثيق وعلاقة وطيدة بمسألتنا السابقة اللي هي قضية الايه؟ الزيادة والنقصان. لماذا؟ قال: وذلك لأن من كان مذهبه أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه، يرى الاستثناء في الإيمان على اعتبار أنه لا يقطع بتكميل الإيمان وبالإتيان به على الدرجة العالية المطلوبة. يعني أنت تعتقد أن الإيمان إيه؟ قول وعمل، مش كده؟ قول القلب وقول اللسان واعتقاد القلب والعمل بالإيه؟ بالجوارح، مش كده ولا لا؟ قول وعمل. طيب، معنى ذلك أن الإيمان مركب من إيه؟ مركب من شعب متعددة، أعلاها لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق 72. طب أنت حينما تقول هو ده الإيمان، هو ده الإيمان الحق، أولئك هم المؤمنون حق، طب أنا لما أجي أسألك وأقول لك هل أنت مؤمن؟ تقول هل أنا أتيت بجميع شعب الإيمان أم لا؟ مين فيكم يجزم بأنه أتى بجميع شعب الإيمان؟ ما عدتش منك بعض الشعر، ده انت ممكن تكون مصلي العشاء الان ودي من شعب الايمان. طب صلاة العشاء دي اتيت بها على وجهها؟ خشعت لله عز وجل في الصلاة؟ تدبرت ما تلي عليك؟ ركعت كما ينبغي؟ سجدت كما ينبغي؟ ماذا قالك شيء من اشياء الدنيا في اثناء الصلاة؟ هل كانت الصلاة مقبولة ام لا؟ من يجزم بهذا؟ لا احد. فلذلك تقول أنا مؤمن، تجي تتذكر كده وتقول إن شاء الله، هتبقى مضطر تقولي إن شاء الله، مش كده ولا لا؟ يبقى لما قلت لا أنت مؤمن، لكن لو سألتك وحددت لك أنا أسألك عن أصل الإيمان ومطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق، لا الإيمان الكامل ولا التام، أنا أسألك عن ماذا؟ عن مطلق الإيمان، أصل الإيمان، تقول لا أنا مؤمن، في دي مش هستثنى ومش أصدق، واضح ولا لا؟ ولذلك أهل السنة القضية عندهم فيها إيه؟ تفصيل. إن كنت سألتني عن مطلق الإيمان فأنا مؤمن، وإن سألتني عن الإيمان المطلق يستحيل إن أقول لك أنا مؤمن حقا، لأنني لو قلت هذا معنى ذلك أنني لو مت الآن أعتقد أني في الجنة، من يستطيع أن يحكم لنفسي بالجنة؟ ولذلك سيأتي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حينما قال سئل هذا السؤال وقال للرجل هل أنت الآن لو مت تكون من أهل الجنة؟ قال أرجو ذلك. قال كما وكلت الأولى تكيل الثانية. دي قلت في أرجو، تقول أرجو أن أكون مؤمنا إن شاء الله أن أكون، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هذا مذهب أهل السنة، بخلاف طبعا إحنا بنجمل لسه في المسألة، بخلاف من يرى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، وأن أهله فيه سواء. جبريل إيمانه زي إيمان مين؟ أي حد قال لا إله إلا الله ينفع الكلام ده؟ ده كلام المرجئة. فمن كان إيمانه أو الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد لا يتجزأ، وأهله فيه سواء، فصاحب هذا القول يرى عدم جواز الاستثناء في الإيمان ويقطع بإيمانه. ما هو صحيح، إذا كان إيماني أدنى الناس إيمانا كإيمان جبريل، لأن الإيمان عندهم حاجة واحدة، إما أن أكون معك أو مش معك، زي الرقم القومي، كل واحد مع رقم قومي، هل يتفاوت الناس في الرقم القومي ولا كله مع رقم قومي؟ كله مع رقم قومي، خلاص يبقى كلنا زي بعضينا، الناس سواسية كأثمان المشط الواحد. لكن في الإيمان ما ينفعش الكلام مش كده؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى فيه تفاوت ولا لا؟ يبقى فيه تفاوت في الإيمان، وفيه تفاوت في الأعمال، وفيه تفاوت في التصديق، وفيه ليطمئن قلبي، وفيه عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين. يبقى فيه تفاوت حتى في التصديق، حتى ولو قلتم إن الإيمان هو التصديق، ففي التصديق التفاوت أم لا؟ تصديقي أنا كتصديقي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طب تصديق الصحابة جميعا كتصديق الصديق الأكبر أبي بكر، هل تصديق أبي بكر الصديق كتصديق نبي من الأنبياء؟ هل تصديق الأنبياء متفاوت أم ثابت؟ يتفاوت، مش كده ولا لا؟ قال بخلاف من يرى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، وأن أهله فيه سواء، فصاحب هذا القول يرى عدم جواز الاستثناء في الإيمان ويقطع بإيمانه، بل ويعد من استثنى في إيمانه شاكا، يتهموننا بأننا نشك في إيمانه. دي المقدمة. قال وبهذا يعلم مدى صلة هذه المسألة بمسألة زيادة الإيمان ونقصان. صح، ما هو يقول الإيمان ما بيزيدش ينقص، كل حاجة واحدة، إيمان جبريل كإيمان كل الناس، إيمان الرسل كإيمان البشر العاديين. يبقى تستثني ليه؟ يبقى لما تسأل أنت إيمان، أيوة أنا مؤمن حقا عنده، لكن الذي يقول الإيمان يزيد وينقص، طب أنا مش عارف أنا في أي درجة، وقال الدرجة اللي أنا فيها في الإيمان دي مقبولة عند الله أم ربنا يريد مني أكثر؟ لأن هناك إيمان واجب، مش كده ولا لا؟ إيمان واجب مطلوب مني، وفي إيمان إيه؟ أكمل أعلى من الواجب، اللي هو إيمان مين؟ المقربين السابقين، مش كده ولا لا؟ لأن الناس بالإيمان ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى الناس إيه؟ متفاوتة في إيمانها. نعم. قال وبهذا يعلم مدى صلة هذه المسألة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وإن كان الجميع يعد من مسائل الإيمان ومباحثه المهمة، مباحث المهمة للإيمان، ومما يوضح قوة صلة هذه المسألة بسابقتها أن هذه المسألة تبحث دائما في كتب العقيدة تلو مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. لماذا؟ للارتباط بين المسألتين، ولتعلق نتائج كل بنتائج الأخرى، وهذا يعلم بمطالعة كتب العقيدة. ثم بين المسألتين ارتباط من جهة أخرى، وهي أن كلتا المسألتين حدث الخوض فيهما بسبب الإرجاء الذي نشأ في الأمة بفعل أهل الأهواء، ولهذا ذم سلف الأمة الإرجاء وما يشتمل عليه من عقائد منحرفة، منها عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه، ومنها القطع بالإيمان عند الله وبكمال الإيمان. ده كلام المرجئة، يقطعون بكمال الإيمان ويقطعون بأنهم مؤمنون إيه؟ حقا عند الله عز وجل، لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان. يقول محمد بن الحسين الأجري، عارفين الإمام الأجري صاحب كتاب من كتب العقيدة العظيمة اسمه كتاب إيه؟ الشريعة. يقول احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، يعني ما اكتفاش إنه يجعل إيمانه كإيمان التابعين أو الأئمة أو الصحابة، ما جعل إيمانه كإيمان مش عامة الملائكة كمان، لا، جبريل وميكائيل. احذروا من يقول هذا، ومن يقول أنا مؤمن عند الله، مش مؤمن إن شاء الله أو عند نفسي، لا، أنا عند الله مكتوب إن أنا من المؤمنين وأنا مؤمن مستكمل الإيمان. هذا كله مذهب أهل الإرجاء، اللي يقول كده تعرف إنه إيه؟ إنه مرجئ. يقول لك أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن عند الله، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، هو ده الإرجاء، عشان تبقوا عارفين حقيقة الإيه؟ مذهب الإرجاء. ثم ساق مين؟ الأجري بسنده، وهو من الكتب التي تروي الآثار بإيه؟ بالأسانيد مسندة من أعظم الكتب زي اللالكائي وغيره. قالت أم ساق بسندي إلى الأوزاعي أنه قال: ثلاث هن بدعة. أنا مؤمن مستكمل الإيمان، يقول كده يبقى مبتدع، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله، لأن المقولات دي كانت مقولة مين؟ المرجئة. يقول لك أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن عند الله، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، اللي يقول لك الكلام ده تعرف إنه إيه؟ إنه مبتدع والعياذ بالله. وأول الخوض في مسألة الاستثناء هذه، أول الخوض وسببه هم المرجئة، ده المؤلف اللي بيقول كده، بل إن أصل الإرجاء وأس نشأتي هو ترك الاستثناء في الإيمان، كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. أصل الإرجاء ترك إيه؟ الاستثناء. خذوا بالك، وفي لفظ آخر له: أول الإرجاء ترك الاستثناء. يعني تارة يقول أصل الإرجاء، وتارة يقول إيه؟ أول الإرجاء، البداية إنك تترك الاستثناء البعيد. وفي لفظ ثالث له: أصل الإرجاء من قال إني مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان. رواه الطبري في تهذيب الآثار. ولهذا كان أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ يعني إياك تخرجش من الدرس تمتحن الناس تقول له أمؤمن أنت؟ اللي يعمل كده كان يكره ذلك أئمة السلف. شوف، قال الأئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب عن ذلك. يعني السؤال مكروه والإجابة مكروهة، مش تخرج من الدرس ده تظن ان السلف كانوا يمتحنون الناس بهذه الأسئلة. لا، بهذا الكلام كان السلف يكرهونه، كان أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب عن ذلك. لماذا؟ قال: لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم. يعني المرجئة اخترعوها من أجل إيه؟ أن ينشروا مذهبهم. فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسأل فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق. يعني هو يسألك العلة، اخترعوها ليه؟ عشان يقول لك أنت مؤمن، طبعا أنت عارف نفسك أنك مش كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يا إما تكون كافر يا إما تكون مؤمن، مش كده ولا لا؟ أو منافق، وأنت تجد نفسك مصدقا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك أنت، تقول له: أيوة أنا مؤمن. يقول لك: إيه اللي خلاك تقول؟ تقول له: عشان أنا مصدق ولا أجد التكذيب. يقول لك: يبقى الإيمان هو التصديق. شوف، عاوز يوصل لإيه؟ عاوز يصل إلى لكي ينقض أصولا ثابتة كالجبال الرواسي، أو هي أثبت في قضية إن العمل من الإيمان، يريد أن ينقضها، يأتي بهذا الأسلوب الرخيص من أجل أن يلبس على عامة الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده السبب والسر في بدعة إيه؟ الاستثناء، اخترعوها من أجل هذا. خد بالك، قال: فيسأل الإنسان فيقول: أنا مؤمن، لأنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا مؤمن، فيثبت عليك أن الإيمان هو التصديق. لماذا؟ لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا يجزم بأنه فعل كما أمر به. هل أنت ساعة ما تسأل هذا السؤال تقول: أنا مؤمن بمعنى أنك فعلت كل الأفعال التي أمرت بها؟ لا، أقول: أنا مؤمن. إيه اللي جعلك تقول أنا مؤمن؟ لو سألتك صلاة العشاء تقول لي: مش عارف اتقبلت ولا لا. طب صلاة العصر؟ مش عارف. طب ماء مش عارف. يبقى معنى كده، انت قلت انا مؤمن لان انا مصدق مش مكذب، يبقى الايمان هو الايه؟ التصديق. شفت القصد من هذه البدعه؟ هو ده القصد منها. قال: فلما علم السلف مقصدهم ذلك، يبقى ده كان السبب، اعرف السبب كيف نشات البدعه ولماذا نشات. قال: فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب او يفصلون فيه. صاروا يكرهون الجواب، لانك اما تقول انا مش مؤمن او مؤمن، ولو قلت مؤمن يبقى الايمان والتصديق، ولو قلت مش مؤمن يبقى انت اتهمت نفسك بالكفر، مش كده؟ فلجأ السلف الى الايه؟ الاستثناء والتفصيل في المسألة. ان كنت تسألني عن اصل الايمان فانا مؤمن، وان كنت تسألني عن الايمان الكامل فانا ارجو ذلك واتمنى وارجوه من ربي، فانا مؤمن ان شاء الله. هذا امر لاني لا استثني في التصديق اللي هو الاصل الذي ان لم يوجد كان بديلا عنه الكفر، فساعتئذ استثني في هذا ولا استثني في ذلك، واثبت هذا والاخر ارجوه من ربي. قال: فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب او يفصلون فيه. واضح؟ والكلام ده تعودون اليه في مجموع الفتاوى. شيخ الاسلام ابن تيميه تكلم في مجموع الفتاوى المجلد السابع. المجلد السابع كما تعلمون ينقسم الى الايمان الاكبر، الايمان الكبير، والايمان الايه؟ الاوسط. الايمان الاوسط شيخ الاسلام عرج على الكلام سريعا فلم يتكلم في قضيه استثناء في الايمان بتوسع، وانما ذكرها عربا، ولكنه توسع في ذكرها من صفحة على ما أذكر 415 أو 418 إلى آخر كتاب الإيه؟ الإيمان الكبير. خدها في آخر الكتاب من صفحة 415 أو 18 لصفحة 463 إلى نهاية الإيه؟ كتاب الإيمان الكبير، عشان 464 بيبدأ كتاب الإيه؟ الإيمان الأصل الذي لنتحدث فيه في قضية الاستثناء في الإيمان كثيرا، وإنما كانت القضية التي شغلته في هذا الكتاب قضية الإيه؟ التلازم، تكلم فيها أكثر في كتابه الإيمان الأوسط. الكلام ده كله عرجنا عليه سابقا. قال: فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون فيه، بل ويعدون السؤال هذا بدعة محدثة. وما أروع ما قاله الأوزاعي في هذا. الأوزاعي الكلام نقله ابن بطة في الإبانة، والأجر في الشريعة، والخلال في السنة، وذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن قال: هذا فصل نافع على الكلمة التي قالها الأوزاعي. صفحة أقرأها على حضراتكم، كلمة نفيسة. يقول: سأله رجل قال: أمؤمن أنت؟ يعني سئل الأوزاعي عن الرجل يسأل: أمؤمن أنت؟ فأجاب: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. المسألة عما تسأل عنه اللي هي قضية أمؤمن أنت دي بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا، تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إيمان. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، أمور محدثة وهي بدعة، وهذا أمر لا يؤثر عن إمام من أئمة الدين. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك. يعني أنت لو شهدت لنفسك بأنك مؤمن حقا، هل هذه الشهادة ستدخلك الجنة؟ أبدا. فلعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك. يعني إن لم تكن كذلك شهادتك هذه ستصبح شهادة إيه؟ زور، كذب، مش كده ولا لا؟ وما تركك الشهادة لنفسك، وما تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. ولو تركت الشهادة لنفسك وكنت أنت مؤمنا حقا، فهل تركك الشهادة لنفسك يخرجك من كونك مؤمنا حقا؟ يبقى الشهادة مش هتدخلك، ولا عدم الشهادة يخرجك لو كنت مؤمنا حقا، مش كده ولا لا؟ قال: وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، يعني ما بيشكش فيك ولا حاجة، ولكنه يريد ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة. قال لك: هذا الذي يقول هذا الكلام ويسألك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. لا لأنك بتقول أنا مؤمن حقا، هذا الأمر لا يعلمه إلا من؟ إلا علام الغيوب. فأنت تنازع الله علمه فيك كده ولا لا؟ وتدعي أنك تعلم علم الله عز وجل، فلا تفعل هذا. فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. الكلام الجميل هذا الكلام والله ليس في هذه المسألة وحدها. شباب الإسلام الذين يدعون السنة في حاجة إلى التمسك بهذه الوصايا. فاصبر نفسك على السنة حتى وإن جاءك الناس يريدون أن يبعدونك عن هذه السنة ويراودونك على تركها فلا تفعل. فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم لهم مين؟ السلف. وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام، ولذلك تجد أئمة السنة لا يتكلمون في مسألة ليس لهم فيها إمام ولا يتقدمون بين يدي السلف الصالح. وإذا تكلم السلف تكلموا، وإذا سكت السلف سكتوا، فإنه ما وسعهم يسعك بإذن الله تبارك وتعالى، وما لا يسعك لن تستطيع أن تستفيد شيئا على الإطلاق والعياذ بالله، بل ستخسر. نسأل الله السلام. قال وقد كان أهل الشام في غفلة عن هذه البدعة حتى قذف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. يعني أهل الشام كانوا على السنة وما كانوا يعرفون هذه البدعة حتى قذف إليهم بعض أهل العراق. شوف الناس الذين يعلمون مصادر المقالات وكيف نشأت المقالات. فيقول قد كان أهل الشام في غفلة عن هذه البدعة حتى قذف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ورد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم. استحلتها مش استحلتها، استحلتها وجدتها حلوة حلاوة. وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس من اليأس يعني أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله. شوف كلام السلف، يعني مش هدفه أن المبتدع يروح في الدين ده، لا، هدف أهل السنة إيه؟ أن المبتدع يرجع فيه، يرجع إلى حظيرة السنة مرة أخرى. فيقول ولست بآيس، أنا مش يائس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، يجتمع الناس مرة أخرى على السنة ولا قوة إلا بالله. ثم قال لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. يعني طالما لو كان خير ما خصصتم به دون أسلافكم، يعني أنتم اختصصتم بأمر لم يكن عليه السلف فلا تظنوا أنه خيرا. طالما خصكم الله عز وجل به فاعلموا أنه إيه؟ ليس بخير. فاعلموا أنه ليس بإيه؟ بخير. قال فإنه لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم دونهم لفضل عندكم. وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم إلى آخر آية من سورة الفتح. نعم. ثم قال المؤلف قلت يرحمه الله ما أروع بيانه وما أجود نصحه وتبيانه، ولا والله لا خير في من لم يسعه ما وسعهم، فإنهم عن علم ثاقب وقفوا وعن بصيرة نيرة كفوا، والخير كل الخير في اتباعه. ثم إن الآثار المروية عن السلف يرحمهم الله في ذم الإرجاء بعامة وفي ذم ترك الاستثناء وذم سؤال الناس عن إيمانهم بخاصة كثيرة جدا، وكذلك النصوص عنهم في تبديع أهل هذه المسائل كثيرة، وسيأتي شيء منها في بحث قادم إن شاء الله تعالى. ثم إنه لما خاض هؤلاء في هذه المسألة بباطل وقلبوا فيها الأمور وناقضوا الحقائق، لزم أهل الحق أن يتصدوا لهذا التيار، وأن يجابه هذا الباطل بدحضه ورده وإحصاص الحق مكانه. لهذا كثر كلام أهل السنة في هذه المسألة وطال نقاشهم وردهم لهذا الباطل في كتبهم المفيدة ورسائلهم العديدة، فنفع الله بها من شاء من خلقه. وإني لأرجو الله أن يكون ما أكتبه هنا خرزة في ذلك العقد المبارك، فيه تهذيب لقول من سلف ونصر له، وإبطال لقول من خلف وضحض له، على رسم أهل السنة ووصف منهجهم. إن ربي لسميع الدعاء. هذا وإن أقوال الناس في مسألتنا هذه إجمالا تنحصر في ثلاثة أقوال: قول أنه يجب الاستثناء، ومن لم يستثن كان مبتدعا، ده القول الأول. القول الثاني أن الاستثناء محظور، فإنه يقتضي الشك في الإيمان. القول الأول يجب الاستثناء، ومن لم يستثن كان مبتدعا، ده كلام مين؟ لا، ده كلام ابن كلاب ومن تبعه من الأشاعرة، لأنهم قالوا إن الإنسان يجب عليه الاستثناء، لأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا وافى الله على الإيمان. قضية الموافاة إن الإنسان سيوافي ربه يوم القيامة، فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إلا أن يقول إن شاء الله وينظر إلى الموافاة. هل هذا كان نظر السلف؟ لا، فلذلك كان بدعة، لأن السلف لم يكونوا ينظرون إلى الموافاة. لماذا؟ لأن الأشاعرة والكلابية ينظرون إلى الإيمان على أنه التصديق برضه، فهو حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله يوجد هذا، لا ينظر إلى حالته الآن، لأن حالته الآن هو مصدق وهو مؤمن الآن إيمانا حقا، ولكنه يوجب عليك الاستثناء. لماذا؟ لأنه لا يضمن هل يستمر على الإيمان إلى أن يلقى الله أم لا، فاستثناءه ليس كاستثناء السلف. واخدين بالكم ولا لا؟ هو يستثني بل يوجب الاستثناء، ولذلك كانوا مع المرجئة على طرفي نقيض. المرجئة حرموا الاستثناء وقالوا من استثنى فقد شك، والأشاعرة والكلابية قالوا ماذا؟ قالوا يجب الاستثناء ونظرهم على الموافاة. والقول الثالث أوسطها وأعدلها دائما مذهب السلف هو الايه؟ الوسط، القول الوسط، كما كانت الأمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة ايه؟ وسطا، كذلك أهل السنة في وسط الفرق وأهل المقالات هم ايه؟ الفرق الوسط. والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار، مش كده؟ يجوز الاستثناء باعتبار، مش كده؟ وتركه باعتبار، يجوز مش يجب، يجوز الاستثناء باعتبار. أي الاعتبار؟ أي الاعتبارات؟ الإيمان المطلق، وتركه باعتبار اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، وهذا أصح الأقوال وهو قول أهل السنة والجماعة، وهذا التحليل أو الإجمال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وسننقله عنه بتفصيل بمشيئة الله تبارك وتعالى. الآن ننقل من كتاب آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد في الصفحة 53 بعد 400. احنا بنختار من كل كتاب الفصل الذي نجده ايه؟ متوافقا مع درسنا، حتى نأتي على الباب بكل تفاصيله بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول المبحث الأول: الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يقول: المراد بالاستثناء في الإيمان ما بينه شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقول والاستثناء إيه هو؟ أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يبقى ده الاستثناء كما أثر عن السلف. او ان كنت تريد الايمان او ترد وتقول اللي بيسالك ان كنت تريد الايمان الذي يعصم دمي فنعم انا مؤمن. اللي هو ايه؟ اني ايمان اصل الايمان. وان كنت تريد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى قوله اولئك هم المؤمنون حقا فالله اعلم. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام موجود في الفتاوى المجلد السابع صفحه 666. يبقى الاستثناء ان تقول انا مؤمن او انا مؤمن ان شاء الله او مؤمن ارجو او امنت بالله وملائكته. ويقول لك انت مؤمن تعدل انت الى الكلام بالفعل، لان الله الذي قال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل ايه امن بالله وملائكته وامن يبقى فعل بالله وملائكته، فتقول امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله صح. لكن بتقولش لان كلمه مؤمن قد افلح المؤمنون صح، اولئك هم المؤمنون حق، لان اسم الايمان الكامل يتعلق به ايه؟ ها دخول الجنه مش كده ولا لا؟ بدون ان يعذب الانسان من يضمن هذا؟ تمام. يقول او تقول ان كنت تريد الايمان الذي يعصم دمي فنعم انا مؤمن، وان كنت تريد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله اللي في اخره اولئك هم المؤمنون حقا فالله اعلم. هذه هي صوره المساله التي عقد هذا الفصل لبحثها، والذي عليه عامة أهل السنة وأكثر السلف أن الاستثناء في الإيمان جائز ولا واجب؟ جائز. يقول شيخ الإسلام والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه ولا يجب؟ يجوز. تمام. وقال واما مذهب سلف اصحاب الحديث كابن مسعود واصحابه والثوري وابن عيينه واكثر علماء الكوفه ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصره واحمد بن حنبل وغيره من ائمه السنه فكانوا يستثنون في الايمان وهذا متواتر عنهم. كل ده كلام ابن تيميه بننقل عنه ولكنه في كتب وفي مواضع متعدده. وقال الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة، وقال الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة، ثم قال وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز. ده كلام ابن تيمية بيشرح كلام نفسه. وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه إيه؟ عشان لو جيت وقفت على موضع له يقول الإيمان سنة تقول إزاي جائز مع إنه سنة؟ دي السنة أعلى من الجائز مش كده ولا لا؟ السنة إنه يستحب إن الإنسان يقولها، وفي باب العقيدة لما يقال سنة يبقى الإنسان لابد وأن إيه؟ يلزمها مش كده ولا لا؟ فهو الذي قال في مجموع الفتاوى صفحة 666 المجلد السابع وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من نهى عنه. يبقى الذي نهى عن الاستثناء قلنا له لا لابد الإنسان يستثني هنا، واخد بالك؟ بالرد على اللي قال إيه إن الاستثناء يحرم وإنه شك نقول له لا هتعامل بنقيض قصدك لأن غرضك خبيث البعيد. فكان سنة في الرد على هؤلاء، لكن سنة بمعنى أنه جائز. وليس لابد يا اخوانا من معرفة ايه مصطلحات اهل العلم. الكلام ده دايما بنكرره، ولذلك شيخ الاسلام شرح لنا كلمة سنة هنا في هذا المقام انه جائز. قال وذهب بعض السلف الى وجوب الاستثناء. خلي بالك الكلام ده هيجي بتفصيل بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولا تعارض بين القولين اذ اختلاف الحكم راجع لاختلاف المأخذ والوجه الذي يقع عليه الاستثناء. ولذلك يرى شيخ الإسلام أن أصح الأقوال وأعدلها هو جواز الأمرين الاستثناء وطرد بناء على اختلاف مآخذ الاستثناء ووجوده. لأن الإنسان الذي يوجب الاستثناء ونظره على المآل ده وهو لا يعتقد ان الايمان شعب بل الايمان عنده ايه هو التصديق دي بدعة بعكس السلف الذين بعضهم يعني ها اوجب الاستثناء اوجبه ليه عشان خايف لحسن وانت بتقول انا مؤمن ان يفهم من كلامك ان ايه ايمانك كامل فلجأ الى هذا الامر واوجبه قال فاما الوجوه التي يجوز فيها الاستثناء عند اهل السنة فهي واحد الوجوه بقى اربعة ايه هما ان يستثني لئلا يزكي نفسه ويمدحها ويشهد لها بما لا يعلم انه جاء به من الايمان المطلق المتضمن فعل جميع ما امر الله به وترك كل ما نهى الله عنه ما هو ده لو الايمان المطلق ايه هو انك تفعل جميع ما امرك الله به وان تترك جميع ما نهاك الله عنه حتى لو انت تظن في نفسك هذا لو قلته كنت ممن ايه يزكون انفسهم يبقى هذا الكلام يبقى العلماء الذين قالوا لا بد من الاستثناء نظروا الى قضيه الايه فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى واضح هذا هو الوجه الاول الوجه الثاني ان يستثني لانه لا يدري اتقبل الله منه ما عمله ام لا فيستثني شكا في القبول ولا شك في التصديق شك في القبول زي ما قلنا على صلاه العشاء يبقى الوجه الاول هل انت اتيت بكل ما اوجبه الله عليك وانتهيت عن جميع ما نهاك الله عنه قد تنظر فتجد نفسك قد اتيت بجميع ما امرك الله به وانتهيت والذي تركته تبت منه بشروط التوبه وانتهيت عن جميع ما نهاك الله عنه وما فعلته تبت اليه توبه نصوحه بشروطها فنقول لك حتى لو هذا حدث حتى لو هذا حدث هل يجوز لك ان تزكي نفسك لا يجوز يبقى ده الوجه الاول حتى لو هذا حدث هل انت تعلم انه قبل منك العمل حتى التوبه النصوح هل انت تعلم انه قبلت ام لا وحينئذ لا بد من الاستثناء الوجه الثالث ان يستثني خوفا من سوء الخاتمه وعدم علمه بالعاقبه اللي هي مساله الايه انه بيستثني خايف انا بقول ان شاء الله لماذا لانه قد يحول القلب مش كده ولا لا والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اربعه ان يستثني فيما يعلم وجوده ويتيقنه ولا يشك فيه من باب تعليق الامور بمشيئه الله تعالى ويعني انا واثق الان ان انا مصدق وبستثني واقول ان شاء الله لماذا لان الله قد علمنا هذا الم يقل الله عز وجل لتدخلن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام من الذي قال لتدخلن الله هل الله يخلف وعده ومع ذلك قال ايه ان شاء الله الله يقول ان شاء الله هل هذا شك في وعد الله واضح يبقى كل شيء بمشيئه الله لان وما تشاءون الا ان يشاء الله ولذلك نحن ننظر الى اما كنا بنفسر بالامس قول الله تبارك وتعالى في تفسير سوره يوسف في قول الله عز وجل فنجي من نشاء لم يقل فنجي المؤمنون مع اننا علمنا من قوله ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين أن قوله فنجي من نشاء يعني من إيه من كان مؤمنا تقيا عاملا للصالحات مش كده إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا مش كده ولا لا وكان حقا علينا نصر المؤمنين يبقى فنجي من نشاء اللي هم المؤمنون ولكن لم يذكرهم بصفة الإيمان بل ذكر الأمر وعلقه على الإيه على المشيئة ولذلك استطعنا أن نفسر وأن نفهم قوله تعالى عن أهل الجنة وعن أهل النار في آخر سورة هود خالدين فيها إلا من شاء الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في أهل الجنة قال عطاء غير مجزود وفي أهل النار قال إيه؟ إن ربك فعال لما يريد، مع أنه قد بين لنا في آيات أخرى قطعية أن أهل الجنة خالدين فيها أبد الأبدين ودار الدائرين، صح، وأهل النار كذلك، ويا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ولكن لكي تعلم أن خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ليس لصفة ذاتية فيهم اقتضت التحليل، ليس لصفة ذاتية في هؤلاء اقتضت تحليلهم في الجنة أو في النار، ولكن كل شيء مرتبط بمشيئة الله تعالى وجل. فلو شاء أن يعدم أهل الجنة لأعدمهم، ولو شاء أن يعدم أهل النار لأعدمهم، فلا راد لمشيئته سبحانه وتعالى، فالمشيئة غالبة. فلا بد وأن يعلن للكافة بأن كل شيء معلق بماذا؟ كون أن المشيئة تابعة للعلم والحكمة هذا أمر آخر يتعلق بأسمائه وصفاته، فلا يشاء شيئا إلا وله إيه؟ حكمة عظيمة، يعلم ومن يعلم ويجهل ومن يجهلها، لا يشاء أشياء لا حكمة فيها، بل لا بد من الحكم العظيمة التي تعجز العقول عن إدراكها أو استيعابها. ولكن كل شيء متعلق بماذا؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فنجي من نشاء، هم المؤمنون نعم، ولكن اعلم أن إن جاء المؤمنين بمشيئة الله تخليد أهل الجنة في الجنة إلا ما شاء الله، يعني مع ذلك هؤلاء تابعين لمشيئة الله، فإن شاء أن يعدم أهل الجنة لأعدمهم، ولو شاء أن يعدم أهل النار لأعدمهم. حتى لا تظن أن الخلود لأهل الجنة وأهل النار غير متعلق بمشيئة الله عز وجل، وأنه قد أصبحت فيهم صفات ذاتية تقتضي الخلود. لا، الله أمات الموت وقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، هذا تفضل منه، ولو شاء لأماتهم بعد إماتة الموت. من الذي خلق الموت؟ الله، وخلق الحياة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الايه؟ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقادر على بعد أن أمات الموت وأعدمه قادر على إعادة الموت مرة أخرى وخلق الموت، قادر أم لا؟ ولا يستطيع شيء أن يمنع رب العالمين سبحانه وتعالى من فعل شيء على ذلك، له المشيئة المطلقة، واضحة؟ فهنا يقول أن يستثني فيما يعلم وجوده ويتيقنه ولا يشك فيه من باب تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يذهب إلى القبور يقول له وإنا إن شاء الله بكم إيه؟ لاحقوا. طب ما احنا ينفع حد يقول إنا لاحقون بهم لا محالة؟ نعم، ولكن بمشيئة الله، ما كلنا هنموت وتلاحق بهم، هذا أمر تقرر وكتب في اللوح المحفوظ. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتأدب مع ربي يقول وإنا دموت حنموت حنموت كلنا ما دائلون، ولكنه قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا. يبقى الموت بمشيئة الله عز وجل، بل إن الله يعلمنا هذا الأدب العالي، فيقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ده وعد من رب العالمين لا يجوز فيه التخلف أبدا، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك علقه على المشيئة، مش كده؟ عشان يعلمك إن كل شيء لابد نقتضع أن كل شيء بأمر الله ومشيئته سبحانه وتعالى. دي المشيئة الإيه؟ الكونية القدرية. واحد يقول لك المشيئة مش حاجة اسمها مشيئة شرعية، في تفريق بين الاثنين، الإرادة كونية اللي هي المشيئة، والإرادة الإيه؟ الشرعية، مش مشيئة، في تفصيل بين الاثنين، الإرادة الكونية هي المشيئة العامة، أما الإرادة الشرعية فاسمها الإيه؟ الاراده بس لاش مشيئه. واخد بالك عشان ايه تبقى فاهم اصطلاحات الشرع المطلق. ففي هذه الحالات الاربع يستثنى في الايمان. وفي تقرير هذه الاعتبارات والمآخذ يقول شيخ الاسلام, ونحن دائما ننقل عن شيخ الاسلام لماذا ليش معنى يعني, هل احنا تيميون مذهبنا تيم ابدا, وانما شيخ الاسلام ابن تيميه نظرا لمناقشاته المتعدده مع اهل البدع وتقرير مذهب اهل السنه والجماعه بالحجه الشرعيه الاثريه وبالحجه العقليه صار اماما في هذا الشان, وتوسع جدا رحمه الله عليه بحيث انك لا تجد رجلا لا تجد رجلا على الاطلاق تحدث في نقد المقولات وتقرير مذهب اهل السنه والجماعه كشيخ الاسلام ابن تيميه. حتى ان امام اهل السنه والجماعه الامام احمد رحمه الله عليه تكلم في كل شيء, ولكن كلماته كلمات ايه تجدها مجمله تحتاج الى تفصيل ونقولات عنه, لم يصنف تصنيفا حافلا لمناقشه المبتدعه, ومع انه ليس على ما اظن على ما اظن على حسب علم الضئيل لا توجد مساله الا ولاحمد بن حنبل فيها كلام, ولكن كلام احمد يحتاج الى ايه الى بسط نظرا لان كلام السلف كان قليلا مليء البركه, لكن كلام المتاخرين يدندنون حول كلام السلف ويشرحونه. فابن تيميه شرح وفصل لامثالنا, لكنه من معين اهل السنه والجماعه الاخر. يعني ابن تيميه لم ياتي بجديد, اياك ان تتصور ان ابن تيميه تتكلم في مساله ليس له فيها إيمان, لأن ابن تيمية في زمنه لم يكن سلفا لأحد بل كان معاصر, فهو يأخذ عن السلف ويحاج أهل عصره, فكيف يحاجون بقوله هو, وإنما هو يناقش ويفصل ويأتي بالأدلة من أقوال من من أقوال السلف. ولكنه كان صاحب حجة بارعة, أوتي رحمة الله عليه أوتي حجة وأوتي علما عظيما وإحاطة بتفسير القرآن وبالسنة النبوية وبآثار السلف الصالح, حتى إنه كان يأتي بآثار بالنسبة لمن كانوا يتبعون هؤلاء الأئمة كانت جديدة عليهم نظرا لاطلاعه الواسع, كان مطلعا اطلاعا واسعا. والرجل نقرأ من كتبه الآن فنجده ينقل عن الأئمة السابقين من الكتب التي أسندت من الكتب السابقة كالأجر وغيره التي أسندت وأتت بالنصوص مسندة. هل وجدنا ابن تيمية أتى بأثر وزاد فيه أو نقص منه؟ أبدا, الرجل كان يكتب بأسلوب أهل الحديث, كان صادقا وكان محررا للمذاهب تحريرا عجيبا, ولا يكذب ولا يفتري على احد من المخالفين ابدا, وكان ينقل من كتبهم, ينقل اقوال اصحاب الفرق من كتبهم هم. فكان ولذلك وجدنا ابن تيميه يعاديه اناس كثيرون, اعداء ابن تيميه اعداء ابن تيميه منذ عصره ومن بعد عصره الى عصر الناس اليوم اعداؤه كثره كاثره, ما وجدنا واحدا يتهم ابن تيمية بالكذب أو بالتدليس أو بالنقل المقطوش أو بأنه افترى على أحد من الناس, بل افتري عليه هو وما افتراه على أحد. ما اتهم ابن تيمية أبدا بالكذب ولا بالتدليس ولا بأنه لوى كلام الناس أو نقله بطريقة مهمة كان متفقا عليه عند الموافق وعند المخالف أنه ثقة في النقل رحمة الله عليه, ويحرر أقوال الفرق وأصحاب المقالات تحريرا دقيقا رحمة الله عليه. المهم يقول الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. صح, الإيمان المطلق يعني أنك أنت إيه تأتي بكل ما أمرك الله عز وجل وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، صح ولا غلط؟ وهذا من تزكية الإنسان. أنتم صحيحين ولا لا؟ صحيحين ولا لا؟ أشرب. عايزين نركز في كلام الأئمة علشان نخرج فاهمين الكلام اللي بيقرأ علينا إن شاء الله. يقول الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، صح، وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار عن الإيمان المطلق، يبقى الرجل ده عمل إيه؟ زكى نفسه، مش كده ولا لا؟ قال فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان النفس وشهادتي لنفسي بما لا يعلم. ولو لأنك لا تعلم حقيقة الأمر عند الله، ولو كانت هذه التزكية صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادتي لنفسي بالجنة إذا مات على هذه الحال. هل يستطيع أحد أن ينزل نفسه جنة؟ يستطيع حد؟ لا. قال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء فبمعنى آخر. يبقى الذين عامة السلف معظمهم حينما كانوا يستثنون كان إيه؟ ها؟ بهذا المعنى، وبهذا لأن الإيمان المطلق إنك تأتي بكل ما أمرت به وتنتهي عن كل ما نهيت عنه. فهل أنت فعلت هذا؟ من منا يدري أنه إبادات سكيل النفس؟ ولو كنت كذلك لشهدت لنفسك بأنك لو مت على هذه الحالة لكنت من أهل الجنة. من يستطيع أن يشهد هذه الشهادة ولا الصحابة الكرام؟ صح. ولذلك كان في الصحابة مشهود لهم بالجنة وهم يسيرون على الأرض، كان عشر المبشرين بالجنة وك ثابت بن قيس بن شماس وغير هؤلاء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم انهم ايه؟ في الجنة، من اهل الجنة. واضح؟ يبقى ده مأخذ عامة السلف، عرفنا الوجه الاول. ويقول في موضع اخر ومراد السلف من ذلك الاستثناء ان لكونه لا يقطع بانه فعل الواجب كما امر الله ورسوله فيشكه في قبول الله لذلك فاستثنى لذلك، او للشك في العاقبة، او يستثني لان الامور جميعها انما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى لا تدخل، ذكر الامور الايه الاربعة اللي ذكرناهم في الاول، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، مع ان الله علم بانهم يدخلون لا شك في ذلك، او لئلا يزكي احدهم نفسه. يبقى اجمل الاقوال الايه الاربعه او الوجوه الاربعه، وده في المجلد الثالث صفحه 289 من مجموع الفتاوى. قال المؤلف وبعد معرفه المآخذ المجيزه للاستثناء ياتي ما يقابلها وهو بيان متى يترك الاستثناء ويمنع. يبقى احنا قلنا ان عند السلف يجوز الاستثناء لوجوه اربعه. ايه هم؟ الخوف من التزكية، اثنين الخوف من عدم قبول الأعمال، ثلاثة الخوف من العاقبة، أربعة المشيئة، مشيئة الله العامة، حتى وإن كنت الآن تعلم أنك من أهل الجنة برضو إن قال لك الله الآن أنت من أهل الجنة وسألت تقول أنا من أهل الجنة إن شاء الله، صح ولا لا؟ نعم. قال يبقى عرفنا المآخذ او الوجوه المجيزة للاستثناء. العكس بقى، امتى يترك الاستثناء او يمنع؟ عند السلف. بنتكلم هنا في النور والنور المشرق اللي هو منهج ايه؟ اهل السنة والجماعة. نعم. يقول فالاستثناء يمنع في حالة الشك في اصل الايمان، يعني لو كنت هتشك يبقى ان شاء الله بنعمل الشك يبقى ما ينفعش، لان الانسان لابد يكون جازم بما امر بالايمان به صح ولا غلط. قال فالاستثناء يمنع في حاله الشك في اصل الايمان او الجزم بما هو معلوم ومتيقن، فهذان وجهان في ترك الاستثناء. نقوله الاول، ان اراد المستثني الشك في اصل ايمانه هل يجوز؟ لو شك يبقى كفر، مش كده ولا لا؟ لان الايمان هو الايه؟ العقد الجازم. فان تردد واصبح في شك هل ينفع؟ ما ينفعش التردد في مثل هذه الامور. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ينفع والعياذ بالله؟ كما ياتي في القبر ويسال الانسان من ربك وما بك، يقول كانوا يقولون قولا، ده كلام مترددين، ما ينفعش. الاول ان اراد المستثني الشك في اصل ايمانه. الحاله الثانيه او الوجه الثاني الذي يمنع الاستثناء فيه، ان اراد الجزم بما يعلمه في قلبه من التصديق وانه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وانه مقر، وكالجزم بانه مؤمن في الظاهر ظاهر الايمان، وبانه اتى باصل الايمان دون كماله وبدخوله فيه دون تمامه. يبقى اتكلم عن اصل الايمان. يبقى انا لما تيجي تسالني عن هذا الامر، ما هو اما ان اكون مؤمنا واما ان اكون الاخرى، مش كده ولا لا؟ لان هنا لما تيجي تسالني عن اصل الايمان، لو انا استثنيت بنيه عدم التزكيه، طب ولو ما زكيتش نفسي بهذا الامر يبقى بتهم نفسي بالايه؟ بالكفر، مش كده ولا لا؟ لا، ازكي نفسك بدي، ازكي نفسك بكونك ايه؟ مسلم، لانك معك اصل الايمان، تمام ولا لا؟ فما ينفعش، لانك بتتكلم عن امر بعد كده تتكلم عن المآل والاخره وحكم الله عز وجل فيك. ما انا ما دام بقول اصل الايمان يعني بقول يا ربي انا باذن الله تبارك وتعالى في يوم من الايام سانجو في يوم من الايام، لكن احنا بنتكلمش عن انك تدخل الجنه من اول يوم، هذا ما نرجوه وهذا ما نتمناه، ولكن نحن نوقن باننا معنا ايه؟ ها، اصل الايمان. ما هو اما اصل الايمان هو الذي خلقكم فمنكم ايه؟ كافر ومنكم مؤمن، مفيش منزله منزل بين المنزلتين، مفيش هنا منزله بين المنزلتين، مفيش تردد هنا. اما ان تجد من نفسك انك مؤمن، وهيقول الله هو انت احسن من السلف الصالح يا مولانا ولا ايه؟ الذين كانوا يخشون على انفسهم من النفاق. نقول كانوا يخشون على انفسهم من النفاق الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر مش الاكبر، لان النفاق الاكبر المنافق، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، ولذلك كانوا يقولون امنا بالله ورسوله وهم في انفسهم لا يؤمنون لا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بصدق الرسول عليه الصلاه والسلام. واضح؟ يبقى الرسول لما جاء عن السلف الذين كانوا يخافون على انفسهم النفاق، هل كانوا يخافون على انفسهم النفاق الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر مش الاكبر، لان الاصغر ما يخلو منه احد، اللي هي شعب الكفر، مش كده ولا لا؟ اللي هي الذنوب. نعم. يقول يبقى الوجهين، الوجه الاول ان اراد المستثني الشك في اصل ايمانه يمنع من الاستثناء، وان اراد الجزم بما يعلمه في قلبي من التصديق وانه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وانه مقر، وكالجزم بانه مؤمن في الظاهر وبانه اتى باصل الايمان دون كماله وبدخوله فيه دون تمامه. يقول شيخ الاسلام في هذه الحاله في كتاب الإمام المجلد السابع صفحة 375، يقول وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد أني مصدق، فإنه يجزم بما في قلبي من التصديق ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر الله به، صح ولا غلط؟ يبقى بيجزم بالتصديق لكنه لا يجزم بأنه إيه؟ ممتثل لكل ما أمر الله به، اللي هو إيه؟ الإيمان الإيه؟ المطلق الكامل. وكما يجزم بانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني انت لو سويت بحب ربنا وبحب الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه لو لم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما كان مؤمنا، ده اصل الايمان. فانه يبغض الكفر وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه. ولذلك لابد خلي بالكم ممكن يكون بعض مسلمة في عصرنا لا يعرفون هذه الحقيقة أنك طالما أحببت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد من العكس أنك أنت تبغض الكفر وأهل الكفر. تؤمن بالله أتكفر بالطغوت، ما ينفعش إيمان بالله مع إيمان بالطغوت، فلازم الكفر بالطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل، تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تكفر بالأنداد، لا إله نفس الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات الألوهية الحق لمن؟ للحق وحده لا شريك له، مش كده ولا لا؟ يبقى ركن كلمة التوحيد تخلية وتحلية، طهارة تنزيه. يبقى لابد انك تتطهر الاول من الشرك واضراره، لانك لو كان لا يجتمع الشرك الاكبر مع التوحيد في القلب يأتي على اصل الايمان والتوحيد بالابطال. ولو امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وجاء الشرك الاكبر في القلب يأتي على كل الايمان بالابطال. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الإيه؟ الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى لابد، فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله ركن الثاني، مش كده؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى المنجية والله سميع عليم. واضح؟ وكذلك إذا أراد أنه مؤمن في الظاهر فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له، ظاهر الإيمان ولا ظاهرك البعيد الكفر؟ ما ظاهرك الكفر يبقى واحد مع الأصليين، مش كده ولا لا؟ يسجد للأصنام، لكن دي ظاهره الإيمان. أيوه ظاهر الإيمان وموحد بالله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ يبقى بتتكلم عن الظاهر مؤمن، مش كده؟ ويقول وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنا أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه. أيوة دخلت في، أيوة مؤمن بمعنى الدخول في الإيمان، أيوة مؤمن بمعنى أصل الإيمان، لكن مؤمن بمعنى الانتهاء والتمام والكمال لا، مؤمن بمعنى أتيت بكل ما أمرت به وقبل مني لا. ويقول كذلك كل دين خلاف عن شيخ الإسلام، ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن قال آمنت بالله وملائكتي وكتبي، فيجزم بهذا ولا يعلق. ما ينفعش يقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشري إن شاء الله. وذلك هيجي هنا مسألة مهمة، إنه لما يجي يرد يقول لك الله أنت لما تيجي تقول أنت طالق إن دخلت الدار أو أنت طالق إن بعلق طلقوها بإيه؟ مش كده ولا لا؟ طب لو قال لزوجته لزوجته أنت طالق إن شاء الله تطلق ما تطلقش، يبقى لا ينعقد العقد اذا ايه؟ ها؟ اذا تعلق بالمشيئه، مش كده ولا لا؟ يبقى ازاي تقول انا مؤمن ان شاء الله واذا ايمانك حقيقي؟ يبقى معناه ان كما ها لم يصح الطلاق طالما تعلق بالمشيئه لا يصح الايه؟ الايمان اذا تعلق بالمشيئه. يا ما عرفتوش الفرق بين الاثنين، دي حاجه ودي حاجه. لو جاء واحد لسه كافر وقلت له قول انا مؤمن، قال لك انا مؤمن ان شاء الله او اشهد ان لا اله الا الله ان شاء الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله، بيقول له لسه ما اسلمتش، تسلم على الجزم، على الجزم انك تقولها ايه؟ جازم بدون واخدين بالكم ولا لا؟ لانك بتنشي. هناك فرق بين الانشاء والاخبار. الانشاء اما اقولك اشهد ان لا اله الا الله وانا لسه بدخل في الاسلام، ده انشاء ما ينفعش فيه الايه؟ الاستثناء. زي ما قلنا انت طالق ان شاء الله لا تطلق، فلو قال لي انا مسلم ان شاء الله نقول له خلاص لما يشاء ربنا عز وجل هتجيلنا تاني تقول لنا بقى كلمه الشهاده بدون تعليق، لما يبقى يشاء ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن انت هنا في داخل دائره الايمان، فلما بتسأل هل أنت مؤمن، والإيمان عندنا شعب متعددة، فنسألك عن كمال الإيمان وتمامه، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله لأني مش عارف إذا كنت كملت ولا لا. ده فرق بين ده وبين قضية الإنشاء. ده جاي جاي الكلام ده جاي هننقله عن ابن تيمية بالنص إن شاء الله. قال ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن قال إيه؟ آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي. ما يقولش إن شاء الله لأنه هنا إخبار. آمنت بالفعل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله آمن، لكن أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى إن شاء الله صح. ولذلك يسأل هل أنت مؤمن؟ يقول مؤمن إن شاء الله، مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر بدون ذكر كلمة استثناء، أو يقول إن كنت تريد يفصل، إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن، وإن كنت تريد قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى قولي أولئك هم المؤمنون حقا، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، إن كنت تريد ذلك فأنا مؤمن إن شاء الله. ولذلك لما الأعراب قالت الأعراب آمنا قل إيه لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، مش كانوا منافقين ولكن الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن الآن دي الرابعة عشرة، الخامسة عشرة قال إنما المؤمنون الحقيقيون اللي انتوا بتدعوا انكم منهم بس انتوا لسه ما وصلتوش لإيمانهم، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون. واضح؟ ويقول ومن جزم بما هو في نفسه في هذه الحال كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزم بما هو متيقن حصوله في نفسه فهو محسن في ذلك. يبقى الذي جزم بدون استثناء ويقصد الشهادتين وبأن قلبه مستقر بتصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو محسن في ذلك ولا يطالب بالاستثناء. خلاصة القول أن حكم الاستثناء متعلق بدوافعه ومتعلق بمراد المستثني به، المستثني به على التفصيل الذي تقدم، وبالله التوفيق نتمم القول في هذا الباب. دي كانت افتتاحية إن شاء الله وتقرير سبب الخلاف والخلاف بين الأقوال وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة. اتضح الأمر عشان نناقش أقوال المخالفين والشبهات التي أتى بها مرجئة الفقهاء والأشاعرة في الدروس القادمة لمشيئة الله تعالى. كما تعلمون أن الهدف من درسنا شرح الطحوية التوسع في كل أبواب العقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون ممن يعني ينافحون عن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ اللي بيسأل هل يرى الله في المنام على حقيقته نور ضخم؟ لا، انت بقى تجيلنا ان شاء الله بعد اسبوع كمان في درس الجمعة هنتكلم عن الرؤية وحقيقة التعبير بعد ان انهينا القول في تفسير سورة يوسف عليه السلام. سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن احكام التعبير واحكام الرؤية على مذهب اهل السنة والجماعة بمشيئة الله تعالى من الدروس القادمة. اخي بيقول الشيخ عبد العزيز لبن لا يعذر بالجهل كما يقول احد الدعاء. والله يا اخي تقدير مذهب علماء نجد عامة علشان ما تخشش، لان احيانا يقال عنهم قول يعني الائمة دول عشان يفهم قولهم في مثل هذه الامور يجمع. فاحسن من تكلم في الامر بتوسع وابانة عن مذهب علماء الدعوة النجدية السلفيين وهم علماء السلفية بحق في هذا العصر، ارجعوا الى كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب بشرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أتى على المسألة واقرأه إن شاء الله وما تحاولش إنك أنت تنكش في المسألة، ما تنكش بقى كتير عشان ما تشتتش نفسك، اقرأ هذا الكلام وعض عليه بالنواجذ. والله يا أخي كنا قديما في مسألة العذر بالجهل دي نقرأ لده، نقرأ كلام تاني، ده كلام ده يجي لنا كلام من هنا، يحدث كلام هنا، تنقض المسألة هنا. ما أثلج صدورنا إلا ما قرأناه عن ابن العسيمين رحمة الله عليه. وأنا أتكلم عن مسألة يعني من حوالي 30 عاما وإحنا بنتكلم فيها أو أكثر. هذه المسألة يعني جيلنا والجيل اللي قبلنا اتكلموا فيها، وكانت مسألة فتنة في زمان الناس. أنا شخصيا المسألة دي ببحث عنها من أكثر من 30 عاما، مسألة العذر بالله. ما أثلج صدري من علماء الدعوة النجدية، وإلا كلام السلف واضح في المسألة، خلي بالك كلام السلف واضح جدا في المسألة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وأوضحه تمام الإيضاح. لكن كانت المشكلة فيما ينسب إلى علماء الدعوة الإيه؟ النجدية في السعودية. ما أثلج صدورنا أكثر مما قرأناه عن إمامنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه القضية رحمة الله عليه، وأسكنه الله فسيح جناته، هو وسائر علمائنا، إنه على كل شيء قدير. الأخ اللي بيسألني عن الأصل في تعزية النصارى، هل هو جائز أم لا؟ يا أخي ارجع إلى، عشان ما يبقاش الإجابة سريعة، إلى ما قلته بتوسع في كيفية معاملة أهل الكتاب في تفسير سورة التوبة في الكلام على أحكام الولاء والبراء. تكلمنا عن أحكام أهل الذمة، يعني مش هقول كاملة، ولكن حاولنا أن نستوعب الأمور التي يحتاجها الناس في زمانهم المعاصر. فارجع إليه علشان ما يكونش الإجابة يعني مختصرة. الأمر الثاني من المسائل الآن التي تحدث حولكم مسائل سياسية، فلا يعني احنا خدنا على أنفسنا في الفترة الأخيرة ان احنا ايه نرمي خلف ظهورنا ودبر آذاننا ما يحدث في دنيا السياسة، لأنه للأسف يعني أنا في نظري إن الأمر سينكشف قريبا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وستنكشف الغمة عن أهل السنة قريبا جدا بإذن الله تبارك وتعالى. فلا نريد أن نشغل أنفسنا بهؤلاء، بوجهة نظري قد يخالفني فيها البعض وقد يوافقني فيها البعض، ولكن أرى الآن إن واجب الوقت بالنسبة لطلبة العلم أن يستفيدوا من هذا الوقت علما وعملا وتعليما، علم وعمل وتعليم، لكن لا ننشغل بهم لأنهم سينشغلون بأنفسهم. واصبروا عليهم لأن الدنيا تفرق، والسياسة تفرق، والكراسي تفرق، فلا تشغلوهم بكم، وإنما اشغلوا أنفسكم أنتم بالعلم والعمل والدعوة. فعن قريب سينكشف الغبار، وسنرى تحت الآتي فرسا كان أم حمار. قلت الكلام ده ليه بعد كده؟ الأخ اللي بيسأل عن في تدليس محمود أو تدليس مذموم، لا، جميع التدليس مذموم، اسمه حتى اسمه قبيح. أما بعض أهل العلم الذين ينسب إليهم التدليس من أئمة الرواية فهذا هو مذموم، ولكنهم وقعوا فيه فلم ترفض روايتهم ولم يعني يقدح في عدالتهم إلا إذا كان تدليسا فيه والعياذ بالله لف ودوران من أجل أن يروى أو يقبل الخبر عن إنسان كذاب أو عن إنسان ساقط العدالة. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني إن كان هذا هو المقصود فهو نوع من الإيه؟ من الكذب. والذين كانوا يعرفون بالتدليس الفاحش كان العلماء يطعنون فيهم هم ويجرحونهم هم. أما الذين كانوا يدلسون تدليسا خفيفا، وكل أنواع التدليس مذموم لا عذر لأحد، ولكنهم كانوا لا يجرحون هؤلاء العلماء نظرا لإمامتهم، ثم أنهم كانوا لا يهدفون، لم يكن هدف العالم الذي يدلس كالحسن البصري أو غيره وهو إمام كبير الهدف أنه يروي عن رجل مثلا كذاب او شيء من هذا القبيل، ثم يدلس حتى تروج البضاعة المكذوبة. هذا امر لو حدث لكان هذا الرجل مطعون فيه هو نفسه، لكنهم كانوا ائمة، فهؤلاء كانت لهم اسباب معينة، وكانوا يحسنون الظن بمن دلسوا عنه، خلي بالك، ويحسن الظن به ويعدله. ولكن ربما انظر الى انه لو ذكر اسمه صراحة لم تقبل روايته، هو ممكن يكون عنده ثقة في ان هذا الخبر الراوي لا يكذب، او عنده قوة ضبط او ما شكل ذلك. ولكن العبرة كانت في مين؟ في ائمة الشأن، هم الذين يقبل قولهم في هذا الامر. لكن جميع انواع التدليس ايه؟ مذموم. لكن هناك تدليس فاحش يجعل صاحبه مرفوضا، وهناك تدليس خفيف لا يؤثر في عدالة وفي دين وفي ثقة من قام به، لأنهم كانوا أئمة. واخدين بالكم ولا لا؟ الأخ اللي بيسأل بيقول لي لا دعاء لا أسألك رد القضاء، هذا من باب الاعتداء في الدعاء. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يا أخي لا تتألق، لا تقول هذا الكلام، ادعو الله عز وجل واجزم في الدعاء ولا تتفلسف، لأن هذا من دعاء. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، يعني معنى ذلك أنه سيغير شيئا من قضائه سبحانه وتعالى، إلا أن يكون هذا القضاء قضاء مبرم قضي فلا تتفلسف فيه، هيحدث هيحدث، مش كده ولا لا؟ ما هو القضاء نفسه قضي بلطف أو بغير لطف قضي، مش كده ولا لا؟ فالمسألة واضحة. لكن أنت تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يدفع عنك هذا البلاء، فإن كان قد قدر أنه سينزل لا محالة، لأن هناك قضاء معلق على الإيه؟ معلق على الدعاء، فإن دعوت هيرد هذا، وفي قضاء حتى ولو دعوت قضى الله عز وجل ألا يمنعه شيء، خلاص. إن أنت تدعو الله سبحانه وتعالى كما أمرت ولا تعتدي في الدعاء. جميل، نحن نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام، تمام. الأخ دخل المسجد في سفر بعدين ده، أو دخلت على جماعة ثانية تصلي جماعة ثانية، في أصح أقوال أهل العلم إن الأمر جائز إن شاء الله الجماعة الثانية، لكن اللي يدخل عندنا هنا ويعمل جماعة ثانية إياه أن يرفع صوته، لأن في بعض الناس بيفتكر نفسه بيصلي صلاة العيد ويقرأ ويعلي صوته، يا عم يفضل احنا صابرين ومستنيين، طب خفف خفف، اقرا سوره قصيره وخفف ووطي صوتك يعني. هل قول الله عز وجل لا تبخسوا الناس أشياءهم الفصال عند الشراء، خاصة نحن في مصر مشهورون بالفصال؟ لا، الصينيين أكثر منكم، والإيطاليون، مش المصريين بس على فكرة، والطلاينة والصينيين، يعني ما مش دائما عايزين تفسونا كده يعني، لا كفاية عندنا حاجات كتير مشاكل، وكثير من البائعين، ما هو البائع بيغلى عشان عارف إنك هتفصل، واخد بالك؟ فانت لا تبقى في الانسان انت عايز سعر الحاجه، ما تجيش تبقى الحاجه اقول لك مثلا دي كام، بمية جنيه، تقول لك خدها بخمسه، هو انا كنت فارقها؟ انت لو قال لك تعرف على طول ان هو خبيطه، ما هي كده مش كده ولا لا؟ يعني حاجه بمية جنيه ممكن تقول له بكام، ب90، يقول لك بكذا، وصلت ل95، مش كده ولا لا؟ لكن لو قالكش بمية تقول له بخمسه، لو قال لك اذا فارقها على طول، مش كده ولا لا؟ ما انت معروفه تكلفة الحاجة معروفة، والسوق مفتوح، وكل الناس بقوا يعني تجار، كل الناس بقوا عارفين، ده انت تلاقي الموظف دلوقتي بيجيب حاجات وبيبيعها بالتقسيط، يعني الناس كلها بقت تجار دلوقتي. أرجو ذكر أفضل التفاسير في قول إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبه، احنا قلنا إنه يريد أن يصل إلى إيه؟ إلى عين اليقين، هو يؤمن إيمانا عظيما في قلبه بأن الله يحيي الموت، لكنه فرق بين أن يؤمن بالتصديق الغيبي وبين أن يرى بإيه؟ بعيني البصيرة، بعيني البصر. فحينما يرى بعيني البصر ها ينتقل إلى إيه؟ إلى عين اليقين. واضح؟ هو ده المقصود. ما هي شروط الإيمان؟ هل هي الأركان أم الشعر أم هي غير ذلك؟ يعني إيه شروط الإيمان؟ أنت خلط ماشي، فأنا مش عارف أنت عاوز إيه بالضبط. أيوة مولانا، أنت صاحب السؤال، بس إذا أنت قديم معانا يعني ماشي. ايه شرطه بقى؟ لا الشرط ده خارج المهية، لو اتكلمنا بالاسلوب ده هنقول الشرط خارج المهية. ما احنا قلنا قضية الاعمال وقضية شرط الكمال وشرط الصحة دي بعدناها عن نطاق الدراسة تماما، لانها مسألة مهمة. احنا بنتكلم الايمان له اركان. أركان الإيمان دي أركان الإيمان ها؟ لا لا لا، أركان الإيمان هو خليك معايا، أركان الإيمان القول والعمل. لو جينا نتكلم عن أركان الشيء اللي يصدق به، يبقى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واضح؟ لو جينا نتكلم عن ماهية الإيمان، أركان الماهية بتاعت الإيمان، فهو قول وعمل، اللي هو الاعتقاد والنطق والأعمال بالجوارح. مظبوط؟ لو جينا نتكلم عن تكوينها مما تتكون، تتكون من 70 شعبة، بعض الشعب في القلب وبعض الشعب على اللسان وبعض الشعب على الجوارح، تمام. ولذلك الرسول الشيخ الإسلام يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الإمام ابن القيم لما أراد أن يشرح قوله إياك نعبد في مدارج السالكين تحدث عن أنواع العبوديات التي تكون على القلب وتكون على اللسان وتكون على الجوارح، العينين والأذنين، كل الجوارح تكلم عنها التوسع رحمة الله عليه. واضح؟ الإيه؟ من قال هذا؟ قلت أنا إيه؟ قلت إيه؟ متى قلت هذا؟ متى قلت هذا؟ لا لا لا أتذكر، لا أتذكر، لأن احنا كنا بنشرح قضية الشرط وقلنا إن الشرط خارج المهية، فحاولنا إن احنا نشرح وقلنا ما يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ ما يؤثر ولا يلزم من وجوده الوجود، ومثلنا له عشان كنا نهدف من وراء ذلك الى ابعاد قضية ان العمل شرط صحة وشرط كمال، وندخل فيه الدوامة اللي جعلت بعض اهل السنة يختلفون. اتفضل يا خالد. الامام ابن القيم لما اتكلم في المسألة دي، لما كان بيتكلم عن الصلاة بيقول هل هي جزء من الايمان فهي شرط صحة بحيث إذا، يعني عايز يقول إن الجزء ده شرط صحة بحيث إنه، بس بيتكلمش برضه بالشرط اللي هو يعتبر خارج المهية. خلي بالك، ما احنا عاوزين، أنا حبيت أبعد تماما عن قضية الشرط، لأن وجدنا الشيخ ابن صالح الفوزاني الآن يقول الشرط خارج المهية، فما ينفعش إنك تقول عن العمل الجوارح شرط صحة ولا شرط كمال، فهندخل في ده. ولذلك من الأفضل إبعاد قضية الشرطية تماما، لأنها توهم اللي يقولك إن العمل شرط صحة أو شرط كمال يجي بعض ولا. طب كلمة شرط دي عند الأصوليين تعني خارج المهية، يبقى معنى كلمة أخرجتم العمل من مسمى الإيمان، فهندخل في مشكلة. واضح المسألة ولا لا؟ لذلك أبعدنا أنفسنا تماما على، وعايزين ما نخرجش عن عبارات السلف، لان اصبح خلاف كبير بين من ينسبون الى السنه بسبب هذه الاصطلاحات. صح. نعم. اتخذنا بنصيحه بعض علمائنا الكبار لابعاد هذه المصطلحات كليه اللي الحادثه ونتكلم بكلام السلف الصالح. تمام كده. أخونا اللي بيسألني إنه من شبرا الخيمة وبيسأل عن بعض أهل العلم في شبرا. هو الأخ محمد عبد الرؤوف أنا أعرفه جاء تاني هنا وهو أخ فاضل يعني منهجه طيب. وكذلك الشيخ سامي العربي أبو حفص رجل فاضل وعلى السنة والتقينا به هنا أيضا أخ فاضل وعلى السنة يعني لا نعلم عنه إلا كل خير سواء الشيخ سامي العربي أو الأخ محمد عبد الرؤوف. وفي فرق بين الاثنين في الطبقات. الشيخ سامي كبير يعني رجل له قدم كبير ومحقق. اما اخونا الشيخ محمد عبد الرؤوف فهو اخ من طلبه العلم لازم طلبه العلم يفرقوا يا اخوانا بين طبقات الناس لان قضيه الفرق التفريق بين الطبقات دي خطيره جدا. يعني وجدنا بعض الناس لا يتكلمون مثلا يجعلون الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي في رتبة الشيخ الألباني والبلاد. هذا خطأ جسيم. الشيخ مقبل شيخ بالنسبة لنا احنا شيخ وعالم وعلامة لا ننقص من قدره ولكنه ليس من طبقة الشيخ الألباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين بل هو من طبقة تلامذتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ هو من طبقة الشيخ ربيع المدخلي. فالشيخ ربيع والشيخ مقبل يعتبروا من تلامذة الشيخ الألباني والشيخ ابن باز. خلي بالكم من الأمر ده مهم قوي مهم جدا هذا الكلام التفريق بين الطبقات. لأن بعض الناس بيجي يقول لك الشيخ فلان ده من طبق لا لازم طالب العلم يحدد طبق. هذا الكلام ليس القصد منه الانقاص من قبل الشيخ مقبل كما يظن بعض الناس. لا يعني أنا علشان أجي أقول مثلا الشيخ الألباني علم الزمان أقول ده من طبقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا طبعا انا بكذب مش كده ولا ايه؟ يبقى لابد من تحديد الايه؟ طبقات اهل العلم يا اخوانا. اما الاسماء الاخرى التي ذكرها الاخ الذي من شبرا الخيمه فلا اعرفهم. الشيخ حمدي السيد والشيخ طارق عبد الرازق انا لا اعرفهم يعني وعدم معرفتي بهم لنقص علمي ليس انقاصا من قدر الناس فنحن لا نشهد الا بما نعلم. الأخ بيقول نريد كتاب في مصطلح الحديث ميسر ومبسط عليك بالبيقونية وشرحها لأحد من أهل العلم مثلا وليكن شرح الشيخ علي الحلبي. يعني الشيخ علي الحلبي شارح البيقونية شرحا طيبا. والشيخ ابن عثيمين طبعا الشيخ ابن عثيمين له شرح مكتوب ولا مسموع؟ انا اعرف انه مسموع نزل مكتوبا. نعم ارجع اليه فهو اولى. وكذلك ايضا في اصول الفقه ارجع الى شرح الورقات للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. طب يقول لي جامع في اصول الفقه لو عايز جامع يبقى ارجع بقى لشرح كتاب اصول الفقه لابن عثيمين كان له رسالة وشرحها هو الف رسالة ثم شرحها ابن عثيمين جامع على ما أظن ارجع إليه. يبقى عليك بالشيخ ابن عثيمين. بعض الإخوة يقول لك عادل السيد الآن يزكي فلانا من الناس. نحن نتكلم عن علم الحديث والمصطلح. واضح الكلام ولا لا؟ نتكلم عن علم الحديث والمصطلح. فطبعا لشيوخ مدرسة الأردن قدم راسخة في هذا الأمر لا تسلب منه ولا يطلبون ولا لا لانهم كانوا تلامذه لعالم العصر الشيخ الالباني وقد تجدون عند الشيخ عادل